الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نحمده سبحانه واشكره ومن مساوي عملي استغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد رفقه فيما مضى واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من تبع مكتبه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سبقت به البشرى ونزل فيه وعليه سبحان الذي أسرى أشهد بالحق بالارتيام بأنه المرسل بالكتاب وأنه قد بلغ ما قد أرسلا به وكل ما إليه منزلا وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام وأسكننا بصحبته جنانا تحية أهلها فيها السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد عباد الله فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هذا الحديث عباد الله من أعظم الأحاديث التي قام فيها نبينا صلى الله عليه وسلم معلما واعظا الصحابة رضي الله عنهم معرفا إياهم عن ربهم تبارك وتعالى فهذا الحديث حديث عن الله تبارك وتعالى هذا الحديث حديث عن ملك الملوك تبارك وتعالى وما له من بعض الصفات التي حدثنا فيها عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن الله تبارك وتعالى لم تقاومه نفسه أن يتحدث وهو جالس وهو قاعد فقال أبو موسى الأشعري قام فينا رسول الله يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن الله فما استطاع أن يتحدث وهو جالس فقام صلى الله عليه وسلم لذلك لما أتى بعض اليهود وبعض المشركين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، وقالوا صف لنا ربك، من هو ربك هذا؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال وسكت، لم يكن عنده جواب صلى الله عليه وسلم أن يتحدث به عن الله، حتى نزل عليه سورة من أعظم سور القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصحابي الجليل أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس يصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يصف لنا بعض صفات الله قام فينا رسول الله. وأبو موسى الأشعري الذي يروي لنا هذا الحديث، من هو أبو موسى؟ من الجلال والصلة بالله وتلاوة القرآن الذي له الحال مع الله الكثير، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الذي كان يقرأ القرآن بالليل والنهار، وكان يقرأ القرآن يتفوقه تفوقا، يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ويسمعه وهو يقرأ القرآن، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت أبي موسى من أجل أن يستمع لقراءته وهو يقرأ القرآن. فلما كان في الصباح يقول أبو موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني من حلاوة وحسن الصوت في قراءة القرآن يا أبا موسى. فرسول الله يستمع للقرآن من فم أبي موسى الأشعري الذي يحدثنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى بقوله قام فينا رسول الله بخمس كلمات. خمس كلمات، خمس جمل فيها الحديث عن ربنا تبارك وتعالى الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقوله إن الله لا ينام. هذه جملة من هذه الجمل أراد النبي أن يتحدث عن الله فأكد الكلام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الله لا ينام، أكد صلى الله عليه وسلم إن الله، أكدها بقوله إن التي تفيد تأكيدا وأهمية وإثبات وتقرير هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى منزه عن النقائص، الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، ومن كماله تبارك وتعالى وتقدس أنه لا يعتريه غفلة، لا يعتريه سنة، لا تعتريه أي شيء فيه نقص، ومن كماله تبارك وتعالى الحياة المطلقة الكاملة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، لأن الذي ينام هذا يحتاج إلى راحة، وهذه الحاجة منزهة عن الإله تبارك وتعالى، فإن من كمال الإله أنه غني، أنه لا يحتاج لشيء، أنه لا يصيبه تعب ولا إعياء، كما ينتصف بذلك المخلوقين. الله تبارك وتعالى منزه عن النوم، بل منزه عن مقدمات النوم وهو النعاس. لذلك قال في أعظم آية في كتابه تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة المقدمة والنوم النعاس هذا محال، منزه عن ربنا تبارك وتعالى، ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق بالله تبارك وتعالى أن ينام، بل إن له الحياة الكاملة المطلقة. إذ لو افترضنا أن الله تبارك وتعالى وحاشاه وتقدس عن ذلك له راحة وله نوم، من الذي يرزق العباد؟ من الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من الذي يحجب الشمس عن الأرض؟ من الذي يدبر الخلائق؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ قل من يجدركم بالليل والنهار من الرحمن. فربنا تبارك وتعالى منزه عن السنة وعن النوم وعن الموت، بل له الحياة المطلقة إذا ما علم العبد ذلك عن إلهه الذي يسجد له ويدعوه ويتضرع إليه. كان قلب العبد متوكلا عليه تبارك وتعالى غاية التوكل، لم يكن هذا القلب ساكنا إلى أحد من المخلوقين حتى وإن بلغت منزلته وغناه وسلطانه، لأن أمره بيد الله الذي لا ينام. لذلك لما أوصى ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أوصاه بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. هناك من يحيا لكن حياته ناقصة كالمخلوقين، فيحيا حياة مؤقتة ويموت، هذا لا تتوكل عليه. إنما الذي ينبغي أن يتوكل عليه العبد الذي يتصف بالحياة، والحياة التي لا تنقطع كحياة ربنا تبارك وتعالى. لذلك كان من أسمائه القيوم، الحي القيوم، حي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا فناء، فهو أول ليس قبله شيء، وهو آخر ليس بعده شيء، وهو ظاهر ليس فوقه شيء، وهو باطن ليس دونه شيء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعبد لله ويدعو الله تبارك وتعالى بقوله ويتضرع إليه: أنت الحي الذي لا تموت، الإنس والجن يموتون. فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه ذلك حتى يكون مظنة إجابة الدعاء أن ربنا تبارك وتعالى حي حياة كاملة، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. منزه ربنا تبارك وتعالى عن كل نقص، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا إعياء ولا مشقة كما يصاب به آحاد المخلوقين. ربنا تبارك وتعالى إلهنا وسيدنا، هو الذي نتضرع إليه في كل وقت وندعوه، وهو الذي يمد لنا ويبسط لنا هذه الأصوات بالدعاء حتى يستجيب لعباده الدعوة بالليلة والنهار. هو الذي يحث عباده على الدعاء: أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، جملة عظيمة من جمل النبي صلى الله عليه وسلم التي قام بها يحدث الصحابة، فابتدأ الحديث عن كمال الرب تبارك وتعالى. وإذا ما كان الحديث عن ربنا تبارك وتعالى وما له من الصفات، فإن هناك صفات لله تدفع لا يتصف بها ربنا تبارك وتعالى، ويكون ضدها هو الكمال لله. فحينما نقول إن الله لا ينام، إن الله لا يموت، إن الله منزه عن الظلم، يكون مقصودنا إثبات الكمال، أن الله هو العدل، أن الله هو الحي، أن الله تبارك وتعالى هو القيوم، لأن الغاية من ضد الصفة هو كمالها لله تبارك وتعالى. ثم ينتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى شيء مما يكون به ربنا تبارك وتعالى فيه يتصرف في الكون ليلا ونهارا بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط هو العد والميزان. الله تبارك وتعالى هو الذي وضع العد ووضع الميزان، الميزان الذي يوزن فيه أعمال العباد وترفع إليه تبارك وتعالى، فيرفع أقواما بأعمالهم الصالحة عن طريق هذا الميزان، ويخفض أقواما بسبب عدم وجود أعمال صالحة لهم في الميزان فيخفض أعمالهم. يخفض القسط ويرفعه، من معانيها كذلك أن ربنا تبارك وتعالى هو الذي يوزع الرزق بين الناس، فالقسط هو الرزق والميزان بين الخلائق. فهناك رجل غني أنعم الله عليه بالمال، وهناك رجل آخر فقير حرم من المال. الذي جعل هذا غنيا وهذا فقيرا هو ربه تبارك وتعالى، يخفض ويرفع، كما أنه تبارك وتعالى أخبر وقال في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا كلها صفات يتصف بها ربنا تبارك وتعالى يقوم بها العباد، أن هناك عبدا أصبح غنيا أغناه الله، ثم بعد ذلك يفتقر. الذي أغناه والذي أقناه هو ربه تبارك وتعالى، وأنه هو أغنى وأقنى تبارك وتعالى، فهو الذي يخفض القسط ويرفعه. القسط الميزان، ولكل واحد منا عباد الله ميزان، لكل واحد له أعمال توزن عليه وله يوم القيامة. هذا الميزان العظيم الذي يكون في العرض يوم القيامة، لو أن السماوات والأرض وضعت في هذا الميزان لوسعت هذا الميزان من شدة اتساعه ومن شدة مكانته وكبره. هذا الميزان الذي يوزن فيه الأعمال، هذا الميزان الذي يوزن فيه العبد يوم القيامة، فأعماله توزن، صحائفه توزن، هو بنفسه يوزن يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ويكون هناك صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن مسعود الذي كان نحيفا، إذا ما كانت الرياح شديدة تكفأه يقع على الأرض ويوزن في الميزان فيكون أثقل من جبل أحد. هذا هو الميزان يوم القيامة الذي يكون فيه الحساب عند الله تبارك وتعالى بمثقال الذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال ربنا تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال الذرة هذه لا يعلم صغرها وكنهها إلا الذي خلقها تبارك وتعالى من شدة صغرها. فالميزان والحساب يوم القيامة يكون على هذا، فأي شيء سيكون ميزاني وميزانك يوم القيامة عند الله؟ هل هي أعمال صالحة كالجبال توضع في هذا الميزان فنحمد الله تبارك وتعالى عليها، أم هناك سيئات وموبقات وذنوب توضع في هذا الميزان ينبغي أن نتخلص منها قبل أن يأتي هذا اليوم الذي يكون فيه أقوام ترجح حسناتهم على سيئاتهم يكون من أصحاب الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. وهناك أقوام يكونون بخلاف ذلك، سيئاتهم هم الغالبة فيكبوا على وجوههم في النار. نسأل الله تبارك والسلامة والعافية. الله تبارك وتعالى يحاسبنا يوم القيامة بالميزان من أجل أن الحجة تقوم على العبد، أن أعماله الذي عمله في الدنيا هذه، فلا يستطيع العبد أن يستحقر ولا أن يستنكر شيئا منها. يقر بهذه الذنوب ويقر بهذه الأعمال يوم القيامة أمام ربه تبارك وتعالى، يخفض القصة ويرفعه ربنا تبارك وتعالى. من شأنه تبارك وتعالى أنه يغني أقواما ويفكر آخرين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: كل يوم هو في شأن. من شأنه تبارك وتعالى أن يفرج كربا، ومن شأنه أن يغفر ذنبا، ومن شأنه أن يرفع أقواما ويخفض آخرين. كل يوم ربنا تبارك وتعالى في شأن، يخفض القصة ويرفعه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. هذا عبارة عباد الله عن سرعة رفع أعمالنا كل يوم. الملائكة المقربون في كل يوم من الأيام صباحا ومساء تأخذ أعمالنا هذه وترفع إلى ملك الملوك تبارك وتعالى. فعمل النهار هذا الذي ابتدأ منذ أن خرج الفجر وانشق الضياء، كل عمل لآدم يعمله في هذا الوقت إلى أن تؤذن المغرب، هذه كله أعمال يقوم بها العبد وقت النهار، ترفع هذه الأعمال التي عملت في النهار. ثم إذا ما دخلت صلاة المغرب وجاء وقت الليل، كل أعمال يعملها العبد منذ المغرب إلى أن يؤذن الفجر، هذه الأعمال ترفع عند الله قبل أن يبدأ النهار. سرعة في الاستجابة وسرعة في توصيل الملائكة المقربين الأعمال إلى الله.